كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يموت الصغير والكبير، والغني والفقير، والوزير والغفير، ويموت المسلمون والمشركون، والصالحون والعاصون، حتى ملك الموت سيموت ولا يبقى إلا الله وهو الحي الذي لا يموت. قال جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرحمن وكلنا نحفظ قال: كل من عليها فان، وما قالش بعديها فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا هنا وصل وربط فقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن سيفنى الجميع وتزول الدنيا، والكل سيموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت، ألا وهو من؟ متوحد الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. يأتي ملك الموت عند رأسك، تخيل بقى أنك تنام على فراش الموت، خلاص أنفاس معدودة، تترك الدنيا، فتأتي إليك ملائكة إلى مد البصر. الملائكة دي وانت بتطلع في الروح تساعد ملك الموت. خلي بالك بقى، إما ملائكة بيض الوجوه أجمل من نور الشمس، معهم كفن من الجنة، حموط من الجنة، طيب من الجنة، يساعدون ملك الموت على نزع الروح حتى يصلون إلى الحلقوم. لحد هنا، وبعد كده مهمتهم انتهت. وملك الموت عند رأسك، وأنت ترى الملائكة وترى ملك الموت، ولا يراهم أحد إلا أنت، فيقول الله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هاتوا يا جماعة الأطباء والدكاترة واجروا والحقوا، ويجي دكتور واثنين وتلاتة ويقول: يا جماعة خلاص خلاص، ايه يا دكتور؟ بيطلع في الروح. فهذه هي نهايتي ونهايتك ملك الموت. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم أجمعين، كل أمين. يجلس عند رأسك ثم ينزع الروح نزعا لا تشعر بأي ألم ولا أي وجع، زي كده زي الشعرة من العجين كده زي ما احنا بنقول، ثم يذهبون بهذه الروح إلى السماء بعدما يقول ملك الموت أيتها الروح الطيبة أبشري ارجعي إلى روح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية إيه؟ راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله أن نكون منهم أجمعين، قولوا آمين. أنا نفسي يا عم شيخ أكون من دول، أعمل إيه؟ قال الله عز وجل، هي الآية دي تلخص لك كل اللي أنا بقول فيه ده. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يبقى ربنا يهون عليك سكرات الموت لما انت تستقيم على طاعة الله، بتقوى الله، بالأعمال الصالحة. أي حاجة ربنا أمرك بها تعملها، أي حاجة ربنا نهك عنها تبتعد عنها. سبحانه وتعالى وجل في علاه، شوف الملائكة تعمل إيه بقى؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، يعني الملائكة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، معكم في الدنيا والآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يهون الله عليك سكرات الموت، فمن عاش على شيء مات عليه.